فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا قل ما عند الله

لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. يا رب بخاطرك. فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه أطعمهم ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله يبارك فيك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفواً أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق لا إله إلا الله.

قارئ جمهورية مصر العربية وعالم التلاوة والمقيم بجزيرة أبو عمر بمركز أبو كبير. وكانت الليلة تكريما للوالد الكريم الحاج عبد الله عبد السميع الجزاوي رحمة الله عليه، عميد عائلات الجزاوية وعائلات الطراطرة وعائلات البدورة وعائلات الدراهمة، نيابة عن الأستاذ محمد عبد الله الجزاوي السامي عبد الله الجزاوي، حاج مصطفى عبد العزيز الجزاوي، حاج سعد عبد السميع الجزاوي، استاذ محمد عبد الرحمن الجزاوي، استاذ محمد عيد الجزاوي، كابتن ابراهيم موسى الجزاوي، وعموم الاسره والعائله الكريمه، يتقدمون جميعا بالشكر لكل من جاء اليهم وشاطرهم الاحزان في هذه الليله. موجات الصوتية التي صاحبتكم على مدار هذا اليوم مهندس اسماعيل سمير غريب بالمناصرة، كنت معكم محدثكم ونوصل المذيعين احمد علي سامر بالظواهرية، فراشة ونارة ولولاء صادقات الحج صدق سيد احمد بالملكين البحرية، مجموعة البخارات التي قامت على الخدمة الفندقية، متر الشوقي عبد الرحيم بمنشاد خليل البلد قام بإخراج وتصوير وإعداد هذه الليلة، مهندس عبد السقا بمنشاد راغب. لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده لأجل المسمى، أسأل ربي ألا يحرمنا أجر راحلنا الكريم ولا يفتنا بعده، أن يغفر ربي لنا وله، وأن يرحمنا ربي جميعا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه. وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.